السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نسأل الله العفو والعافية لمرضى الكبد وأخص بهم المصريين عافانا الله وإياهم، لأن أكبر نسبة من أمراض الكبد عند المصريين. وأخطر مرحلة في مرض الكبد هي مرحلة الاستسقاء، الاستسقاء البطني، عندما يصاب المريض بالاستسقاء فإن أهله وذويه ينتظرون وفاته، ولكن صدق رسولنا صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فإذا وافق الدواء الداء كان الشفاء بفضل الله سبحانه وتعالى. نستعرض معكم أخواني المشاهدين بعض الطرق لعلاج الاستسقاء. أول طريقة في علاج الاستسقاء هي طريقة العلاج بالغذاء، والغذاء لابد أن يكون خفيفا، أفضله على الإطلاق عسل النحل يخلط بمسحوق حب الرشاد ومسحوق عود الكست، عود الكست بالكاف وعود القست بالقاف، ويقال له الكست البحري أو الكست الهندي أو العود الهندي، كل هذه مسميات لشيء واحد وهو عود الكست. هذا الخليط كيلو عسل نحل، 100 جرام حب الرشاد مسحوق، 50 جرام من عود الكست، يخلط هذه الكمية ثم يأخذ المريض منها ملعقة كل ساعتين أو 3 ساعات. ومن هذا الخليط أيضا توضع قدر ملعقة صغيرة على سرة المريض ويلصق عليها بلاصق، وتبدل كل 5 ساعات أو 6 ساعات. رقم 2، أكل الدباء. الدباء هو قرع، نوع من القرعيات الذي يؤخذ منه ما نسميه اللب الخشب، وقرع الدباء لونه أخضر مبرقش بأبيض، ويكون أحيانا طويل كالقثاء، وأحيانا يأخذ حجم القلة، منظر القلة، يسميه البعض في مصر قرع إجراف، ومعروف في المنطقة العربية كلها بالدباء. هذا الدباء يؤكل مشويا، ويؤكل في مرحلة ما قبل أن تستوي بذوره، يعني البذور اللي فيه وهي لسه غضة طرية فيكون كله لحم، فيشوى هذا الدباء ويؤكل باطنه كاملا، من أفضل علاجات الاستسقاء ومجربة. رقم 3، التلبينة. تلبينة الشعير، الشعير لا ينخل بنخالته، ويضاف إليه أيضا مسحوق حب الرشاد والجزر، الجزر أو القرع العسلي أو قرع الدباء، هذا يكون حساء يستمر عليه مريض الاستسقاء، ويبدله مع الكوسة أو مسلوق الجزر، وأيضا جمارة الخرشوف أو الأرضشوكي. أيضا مشروبه يفضل أن يكون شرب مغلي أوراق الخرشوف، وأيضا أكل جمارتها. وأفضل هذه العلاجات على الإطلاق الخروج إلى الصحراء في الهواء النقي وعند مراعي الإبل والشرب من ألبانها وأبوالها لمدة 40 يوما. وعلى القاصد لهذه الطريقة أن ينتخب ناقة يكون أول خلفة لها، بكرية زي ما بنقول، يكون أول خلفة لها. في هذه الحالة يكون لبنها وأبوالها علاج أكيد 100% لحالة الاستسقاء الكبدي أو الاستسقاء الناتج عن مرض الطحال. بعض كثير من الناس هاجم هذه الطريقة وقال تخلف، وما تخلف، كيف نشرب البول وكيف نشرب البول. سبحان الله، لو أن بول الإبل جهل ووضع في قارورة أنيقة وكتب عليها التركيب ماء وأملاح كذا وكذا وكذا وكذا، ويضاف إليه واحد بعضلات ونكتب عليه مشروب الطاقة، يا سلام سلم اللي بتتكلم ساعتها، يبقى مشروب رائع وجميل جدا، بس انت حط بس الصورة عليه بطل لكمال الأجسام. أما إذا قلناها بصراحة كده أن ده من أبوال الإبل، على طول الناس تقعد تخيل علينا ويقولوا المتخلفين وما المتخلفين، ولكن التجربة خير برهان. ولبن الإبل لا يغلى ولا يوضع بالفريزر ولا يرسل، يعني المريض هو الذي يذهب عند الإبل ويشرب منها طازجا من الضرع إلى الفم مباشرة كأنه يرضع منها. وكانت هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لمن اعتلت بطونهم وعبلت، أي جاءهم استسقاء، اذهبوا إلى إبل الصدقة. هم مرضى ومساكين، كان المفروض يقول لهم طب ارتاحوا وعودوا وهاتوا لهم ألبان وأبوال من إبل الصدقة، ولكن قال اذهبوا إلى إبل الصدقة حتى يكون الأمر طازجا وفوريا. هذا من يعني يؤخذ من فقه هذا الحديث أن المريض هو الذي يذهب عند الإبل وليس يؤتى إليه بلبنها أو أبوالها. لا بد أن تكون العملية طازجة طازجة طازجة، لا تعبأ ولا تبرد ولا تسخن، لمدة 40 يوما، من شهر إلى 40 يوم. وإن شاء الله هذا المريض بالكبد أو بالاستسقاء يجد عجبا. أيضا الحجامة على الفقرة 7 العنقية وأسفل الضلع الأخير الأيمن وعظمة القص، هذه العظمة عند ملتقى الضلعين في الصدر، هذا المكان أيضا توضع كأس حجامة، وأيضا على مشط القدم اليمنى. هذه الحجامة تكرر مرة كل شهر لمدة 5 أشهر، علاج لكل أمراض الكبد. في الاستسقاء الشديد وخلاص ليس أمام المريض أي حل، أيضا من لم يجد أبوال الإبل وألبانها أنصحه بالكي. الكي أعلى وأسفل السرة بأربعة أصابع، ويمينها ويسارها بأربعة أصابع، مع الحمية 40 يوما على التلبينة والجزر والخرشوف والعسل مع حبوب اللقاح والبروبليس أو العكبر أو صمغ النحل. نسبة العسل وحبوب اللقاح وصمغ النحل 0.5 ملعقة صغيرة من البودرة بتاع صمغ النحل، وملعقة كبيرة، ملعقة أكل من حبوب اللقاح تطحن، وكيلو عسل نحل، تضاف هذه النسب وتخلط بالملعقة، ويأخذ منها المريض بقدر ما يستطيع، كل ما يقدر ياخذ ويضع من هذا الخليط ايضا على السرة ويضع عليها لاصق برضو ان شاء الله مدة 40 يوما، وورقة الخروة على مكان الكي، فان شاء الله رب العالمين يشفى بفضل الله ورحمته. هذا استكمال حلقة الاستسقاء، ونسأل الله لنا ولكم العافية. إلى لقاء آخر، ما أعود تصحوا.